بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فسائل يسهل وبالنسبة عن حكم السفر إلى بلاد الغرب للعمل، والسائل شاب لا يجد فرصة للعمل في هذا البلد فيريد أن يسافر إلى الغرب ليعمل حتى يستطيع أن يحصل شقة وما إلى ذلك. اعلم أن السفر إلى بلاد الغرب أو الإقامة في بلاد الغرب للعمل اختلف فيها العلماء على قولين، فمنهم من حرم ذلك وأشهرهم أبو حنيفة رضي الله عنه، لم يجز للمسلم أن يقيم ببلاد الكفر أكثر من 10 أيام، لأن العبد الإنسان عنده إذا نوى الإقامة أكثر من 10 أيام صار مقيما. واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بالحديث الثالث عند أبي داود من حديث جرير بن عبد الله الفجري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول ولم يا رسول الله ولم؟ قال: لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المسلم له أن يقيم حيث شاء بشريطة أن يكون مستقيما على أمر الله مظهرا للدين، مستقيما على أمر الله مظهرا للدين. فأجاز له الإقامة في أي مكان شاء بالشرط. يبقى الأصل للإقامة على أمر الله وإقامة الدين، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو ثابت عند البخاري من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وأجابوا عن هذا الحديث: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، لأن هذا الحديث له مناسبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة مذكورة في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى قصعم فاعتصم ناس بالسجود، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فاعتصموا بالسجود فأعملوا فيهم القتل، قتلهم المسلمون. فقضى لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصف العقل وقال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ومعلوم أن إرسال هذه السرية إلى قصعم كان قبل فتح مكة، كان قبل فتح مكة. فالقول الثاني هو القول الأصح من جهة الدليل والله أعلم، لكن على من توجه إلى عالم الغرب أن يتذكر أنه إنما يصرح له أن يقيم هناك بالشرط، لأن البعض يعتبرون أن الإقامة هي القصد الذي تباح له المحله المحظورات، وهذه جناية كبرى على النفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال لزوجته: تكونين طالقا إن دخلت عند فلانة. وفي أحد الأيام جاء ابن المرأة التي حلف أن لا تدخل عندها وقال وهو مبعوض: إن والدتي ماتت ولكنها قد أغشي عليها. فأسرع الرجل وزوجته إلى شقتها وهما ناسيان ودخلا بيت المرأة. فهل هذا الطلاق واقع أم لا؟ هذا الطلاق لا يقع في أصح قولي أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل إذا علق يمين طلاق على شرط فوقع هذا الشرط بإكراه أو نسيان أو جهل فإن اليمين لا تقع، فإن اليمين لا تقع. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن عندي محلا لتأجيل فساتين الزفاف للخطوبة وبدل الزفاف والخطوبة، ووفقت امرأة بقسم الفساتين ورجلا بقسم البدل، فهل يجوز سقف المحل لهذا الغرض؟ وإذا كان يجوز فهل يجوز عمل المرأة في هذا المكان؟ أما عن السؤال الأول فيجوز فتح المحل لهذا الغرض، يجوز فتح المحل لهذا الغرض. قد يقول قائل لأن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، لكنه ربما يتوهم أن تأجير البذل والفساتين لمثل هذه المناسبات مندرج تحت حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، أن يلبس الإنسان لباسا ليس له ليسلو به أمام الناس مثلا في صورة أنيقة، فهذا إنسان متشبع بما لم يعط. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. لكن قد ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت قلادة من أختها أسماء بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا فهلكت ضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسا من أصحابه في شكوا له ذلك عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية التيمم. لم يزل التيمم نزل بعد، بل هذا هو سبب نزول آية التيمم. فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله تعالى عنهما: جزاك الله خيرا، فما نزل بك أمر قط إلا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وللمسلمين فيه فرجا، رضي الله تعالى عن عائشة. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها استعارت هذه القلادة من أختها لتلبسها. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب النكاح باب استعارت اللباس للعروس وغيرها، باب استعارة اللباس للعروس وغيرها. وهناك أيضا حديث آخر عند البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمتلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم درعا من الدروع القطنية المصنوعة من القطن، والدرع هو قميص المرأة، الدرع قميص المرأة، فكانت تمتلك درعا من هذه الدروع القطنية. فما كانت امرأة في المدينة تريد أن تتزين إلا أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها تستعير هذا الدرع. فإذا يجوز للمرأة في مثل هذه المناسبات وغيرها أن تستعير من مسلمة أو غيرها، من مسلمة أو مسلم مثلا لباسا أو حليا أو ما إلى ذلك. فإذا جازت الاستعارة جازت الإدارة. وكونك قد وظفت امرأة في قسم الفساتين لتأجير الفساتين فهذا أمر حسن، شريطة أن تكون هذه المرأة محجبة، لأنها لو كانت متبرجة لكان قبولك لها في مثل هذا المشروع إعانة على الإثم والعدوان، لأنه تمكين لها من الخروج من بيتها على الحالة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. سائل يقول: أيهما أفضل في ديني ودين أولادي، أدخلهم المدارس العادية أم أدخلهم المدارس الأزهرية؟ والله انا عن نفسي اخذت اولادي جميعا من الذكور والاناث المدارس الازهريه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم العمل في بناء او انشاء المباني التي تعد لتكون فنادق وما شابه؟ ان كانت هذه الفنادق كفنادق الخمس نجوم او الخمسه نجوم، الخمس نجوم التي يرتكب فيها الفسق والفجور وتشتمل على صالات القمار والنوادي الليليه وحمامات السباحه وما الى ذلك، فلا يجوز لك ان تشارك في انشاء مثل هذه المشاريع لانه تعاون على الاثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هنا تعليقا على السؤال الماضي وهو جواز تأجير فساتين الزفاف وبدل الافراح، يقول: معظم الفساتين تكون عاريه، معظم فساتين الزفاف تكون عاريه، وقد تلتفت المراه امام الاجانب. طبعا هذا ايضا يعني جواز مثل هذا المشروع بمراعاه القواعد والشروط الاخرى. يعني ان كنا يجوز مثلا تاجير الثياب للرجال، فهل يجوز ان نؤجر لهم ثيابا من الخريف؟ لا يجوز. كذلك تاجير الفساتين للنساء، ان كانت هذه الفساتين مظهره للعورات وهي كذلك ظالمه، وكانت المراه غلب على ظن صاحب المحل ان المراه ستلبسها امام الاجانب، لم يجد له في هذه الحالة أن يؤجر لها الفستان. هذا أصل في البيوع والإيجارات، أصل في البيوع والإيجارات. لا يجوز أن تبيع شيئا مباحا لمن سيستخدمه في معصية الله عز وجل، كالفساتين العارية وكبيع السلاح في الفتنة وبيع العنب أو الفواكه لمن يتخذها خمرا وما إلى ذلك. وكذلك لا يجوز أن تؤجر شيئا لمن يستخدمه في المعصية، لا يجوز أن تؤجر محلك الذي تملكه لإنسان يريد أن يبيع فيه الخمر أو أن يجعله مثلا من كوافير للنساء يقوم فيه الرجال بتصفيف شعور النساء. كل هذه الأمور لا تجوز لأنها تعامل على الإثم والعدوان. فإن كان صاحب هذا المحل يغلب على ظنه أو يتيقن من أن مستأجرة هذا الفستان ستبدي به العورات أمام الأجانب، لم يجوز له أن يؤجر لها الفستان. إن كانت ستبدي ما يجوز إبداؤه أمام المحارم من الرجال وأمام النساء المسلمات، جاز له أن يؤجر لها الفستان في هذه الحالة. جزاك الله خيرا. سائلة تقول: يريد زوجي أن أضع عدسات ملونة له وأنا منتقبة، فهل يجوز لي أن أضع هذه العدسات؟ وهل في والله بعض أهل العلم فرق بين التغيير المؤقت كالخضاب بالحناء مثلا وطلاء الأظافر، إغلاء الأظافر ووضع المساحيق ذوات الألوان وما إلى ذلك، باعتبار أنها أشياء لا يكون التغيير بها مستديما من ناحية، وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. والحديث ثابت عند الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. واما التغيير الذي يكون مستديما فانهم حرموه ولم يجيزوه الا ان كان صاحبه او ان كان الانسان يتضرر بدون هذا التغيير، كمن مثلا نشا وله اصبع زائده، اصبع زائده يتضرر منها وتؤذيه. وكذلك كل عيب يتضرر منه العبد، فيجوز او المرأة التي تكون رقاء مثلا، رقاء من اسفل، فيجوز ان اجرى لها جراحة لفتحها حتى تعيش امرأة طبيعية وتتزوج وتمارس حياتها وما الى ذلك. فيلاحظ ان امر العادات ولو انه مندرج تحت القسم الاول الا ان نفسي لا تطمئن اليه، يعني لا استطيع ان اقول بانه جائز، ولا استطيع ان اقول بالعكس، فانا متوقف في الاجابه على هذا السؤال بعد ان بينت بعض كلام اهل العلم في التغيير. هل مني المرأة لونه أصفر فقط أم أنه يمكن أن يبيض؟ وهل يشترط أن تشعر المرأة بخروجه أم أنه يمكن ألا تشعر المرأة بخروجه؟ الثابت في حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ماء الرجل غليظ أبيض يشبه في رائحته طلع النخل، ويشبه العجين في الرائحة، رائحته كرائحة العجين وكرائحة طلع النخل، وهو أبيض غليظ القوام، بحيث أنه إذا جفت الملابس يتفضل الموضع الذي أصيب بهذا المني، يبقى هو متميز بلونه الأبيض وقوامه الغليظ، ومتميز برائحته أيضا. والأمر الثالث أن مني الرجل والمرأة لا يخرج إلا عند حدوث الشهوة والتلذذ، فيخرج بلفظ، هذه علامته، يخرج بلفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سليم رضي الله عنها في صحيح مسلم قال: مني الرجل، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. لكن قد تختلف هذه الصفات أحيانا، فماء المرأة في حال الصحة والقوة قد يبيض، وماء الرجل في حال الضعف قد يصفر، وإذا أكثر من الجماع والقذف فقد يتحول ماء الرجل إلى ما يشبه غسالة اللحم، وقد يقذف دما، يعني قد يتحول إلى دم إذا أكثر الرجل من الجماع. لكن العلامة المميزة فيما يتعلق بالرجل والمرأة والتي تترتب عليها الأحكام أن هذا الماء يخرج عند الشهوة اللذة التي يعقبها الفطور، سواء كان ذلك في حق الرجل أو في حق الإيه أو في حق المرأة. فرض أن إنسانا خرج منه المني لمرض، واحد من ربنا عافينا وإياكم من الزنا والعياذ بالله أصيب بالسالان أو الزهري، ومعلوم أن هذه الأمراض لا يتحكم الإنسان في نفسه ويخرج منه المني تباعا والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى ضعف شديد وربما إلى حدوث تشبهات في الجهاز التناسلي. حكم هذا المني الخارج هل يوجب الغسل؟ هل يوجب الغسل؟ في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذا المني الذي يوجب الغسل ويصيب به الإنسان جنبا هو المني الذي يخرج بشهوة القذف، لأن إذا حذفت الحذف هذا لا يكون إلا عند حضور الشهوة. أما المني الذي يخرج على جهة المرض وما إلى ذلك فإنه يخرج بغير شهوة ولا يجب فيه الغسل، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبي حنيفة وغيرهما، وذهب الشافعي إلى وجوب الغسل، والمذهب الأول هو الأصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، برجاء بيان أحكام فترة العقد من الخروج والخلوة والزينة والسلام. يقصد السائل بالطبع بالسلام المصافحة، وما لا بد فيه من إذن الولي من ذلك. الولي إذا قبل أن يعقد على امرأته ثم اتفق مع العاقد على تأجيل الدخول إلى أن يحقق العاقد ما اتفق عليه من تأجيل مسكن أو من تحصيل مسكن للزوجية وتأسيسه على الطريقة أو الكيفية التي اتفق عليها، فهذا شرط لازم، هذا شرط لازم للعاقد، لا يحل له أن يتخطاه أبدا، لما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، فإن خالف ما اشترط عليه ووقع على امرأته التي عقد عليها كان عاصيا لله عز وجل وليس زانيا لأنها امرأته، كان عاصيا لله تبارك وتعالى لأنه غدر ولم يوفي بما اشترط عليه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني حتى إذا صرح ولي المرأة بالعاقد بأن يصطحبها إلى مشوار مثلا أو زيارة أو درس علم وما إلى ذلك، لم يجز له أن يكون الأمانة وقد اؤتمن على ذلك. ومعنى أن الولي قد اشترط عليه أن لا يدخل بها حتى يوفي ما اشترط عليه، معنى هذا أنه يجوز للولي أن لا يمكنه من الاختلاء بها، لأن الاختلاء بها مظنة البناء، بل هو يعد بناء يستقر به المهر في مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم. قالوا: إذا أرخي الستر فقد وجب المهر. نحن نعلم أن المرأة المعقود عليها إنما تمتلك نصف المهر فقط، ولا يستقر المهر كله في ذمتها، لا يصير بأكمله ملكا لها إلا بالإيه؟ إلا بالدخول، لقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن يجوز له أن يصافحها، ويجوز له أن يجلس معها وهي بغير حجاب، ويجوز له أن ينظر إليها، خلافا لما يقوله بعض الجهال في عصرنا هذا، لأن هذه المرأة صارت زوجة له بالعقد، صارت زوجة له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل: إذا تزوج مسلم نصرانية أو يهودية، هل ما تفعله من المعاصي من تبرج وشرب للخمر وسماع للغناء، هل هو مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى؟ أولا، لا أنصح مسلما في الوقت الحاضر بأن يتزوج يهودية أو نصرانية. الأولى به النساء المسلمات، أن ينوي بالنكاح أن يعف امرأة مسلمة. والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز النكاح اليهودية والنصرانية كرهوا جميعا للمسلم أن يفعل ذلك، حتى أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله كما هو وارد في مصنف ابن أبي شيبة قال: كان يكره نكاح اليهودية والنصرانية، ويقول: كان ذلك والمسلمات قليل، كان ذلك والمسلمات قليل. وكذلك صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن نكاح اليهودية والنصرانية بغير تحريم، بغير تحريم. حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة يهودية فأمره أن يطلقها، فقال: هي حرام؟ ف فسكت عمر وأمره أن يطلقها هي حرام، فأبى عمر أن يقول هي حرام. ثم إن حذيفة رضي الله تعالى عنه طلقها بعد ذلك بمدة، كره يعني أن يفعل أمرا قد يظنه المسلمون محرما، فأجل الطلاق إلى أن طلقها بعد مدة من الزمان. وبذلك صرح الشافعية، وهذا هو الثابت أيضا عند الحنابلة وعند المالكية وعند الحنفية، يعني هذا ثابت في المذاهب الأربعة، أنه يكره للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، لا سيما في ظل عدم وجود الحكومات المسلمة التي تحمي جناب الإسلام وتحمي حقوق المسلمين. نحن يعني على وشك أن نطلب من حكامنا أن يسوون بغيرنا، أن يسوون بالنصارى في المعاملة، فليست هناك حكومة الآن مسلمة ترعى أو تحمي جناب الإسلام وتحمي حقوق المسلمين. فأنت إن تزوجت امرأة يهودية أو نصرانية في عصر سيادة الحريم فالأولاد ملك لهذه المرأة، هذا عصر سيادة الحريم، يعني حتى في بلاد الإسلام يريدون أن يحولوها إلى أن يحولوا المجتمعات في بلاد الإسلام إلى الحالة التي توجد عليها مجتمعات الغرب، والتي تتسلط فيها المرأة ويفقد فيها الرجل رجولته وقوامته. لكن على كل حال الرجل الذي المتزوج من يهودية أو من نصرانية في مسألة منعها من شرب الخمر، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها إن كانت تشرب خمرا بالقدر الذي يسكرها، فقولان في مذهب الشافعية ومذهب أحمد، للرجل أن يمنعها في هذه الحالة، هذا هو القول الأول، له أن يمنعها لأنه يخشى على نفسه من سكرها قد تقتله أو قد تجرحه أو تضر به وما إلى ذلك، ولأنه أيضا لن يتمكن من الاستمتاع أو التلذذ بها إن أراد، فهذا في حالة القدر المسكر. أجاز الشافعية والحنابلة أجازوا له أن يمنعها لحق التلذذ وخوفا على نفسه من الإيه؟ من الضرر. أما القدر الذي لا يسكرها فالأرجح في المذهبين أنه لا يمنعها، لأن الخمر حلال عندهم في ديانتهم المسلطة والعياذ بالله. إيه السؤال الثاني؟ ما هو أنت تقول في أصل الدين حرام عندهم، لكن هم معهم ديانات مسلطة، هذه الديانات المحرفة رغم تحريفها فقد أجاز الرب تبارك وتعالى للمسلمين أن يقروهم على دياناتهم المحرفة بالشرع، إن أعطوا الجزية والتزموا أحكام أهل الذمة عليكم السلام. فدياناتهم كلها محرفة، ومع ذلك الشريعة الإسلامية أقرتهم على هذا. ألا ترى أن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه حين أرسله عمر رضي الله تعالى عنه لتحصيل الجزية من اليهود أعطوه خمرا لم يكن عندهم مال، فباع سمرة بن جندب هذا الخمر، فلما علم عمر بن الخطاب بذلك رضي الله تعالى عنه، هذا حديث ثابت في الصحيحين، قال قاتل الله سمرة ليه؟ لأنه باع الخمر. قال ولهم بيعتها، هم يبيعوها ويدونا فلوس، لكن احنا ما نبيعش لأننا نهينا عن بيع الخمر، ولهم بيعتها هو يروح يبيع. طب ولو باع الخمر وأعطاني الجزية، أدى إلي الجزية من مال الخمر، أقبله أم لا؟ نعم يقبله. وأما فيما يتعلق بالتبرك فمن حق الرجل، لا يجوز للمرأة يهودية كانت أو نصرانية أو مسلمة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، ولذلك كان له أن يمنعها من الخروج إلى الكنيسة وكذلك من الخروج متبردة، لأنه لا يحل أبدا أن تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، وهي قد خرجت لأمر ليس واجبا من جهة الشرع بل وليس مندوبا ولا فيه مصلحة. ففي هذه الحالة عليه أن يمنعها من الخروج وهي في حالة تبردها أو في حالة إرادتها للذهاب إلى الكنيسة، باعتبار أن الرجل يجوز له أن يمنع، مش يجوز، استغفر الله، يعني هو منهي أن يمنع امرأته من الخروج إلى المسجد، امرأته المسلمة، لكن إن منعها لا يحل لها أن تخالفها، لا يحل لها أن تخالفها، يعني إن قال لها لا تخرج إلى المسجد هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب على المرأة أن تطيعه في هذه الحالة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهم. وعند أحمد وأبي داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات ولا متزينات، وليخرجن تفلات. فإذا إذا كان المسلم إن منع امرأته من الخروج إلى المسجد وجب عليها أن تطيع أمره، فلأن يمنع اليهودية والنصرانية من الخروج إلى الكنيسة من باب الأولى والأحرى. سؤال: بعد إذن فضيلتكم نريد أن نعرف بعض شيوخك الذين تعلمت تحت أيديهم وجزاكم الله خير. على كل حال، حين ذهبت أنا والجاهل المعروف إلى الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وسألته عن هذا الأمر أقرني، فاعترض الجاهل، فالشيخ لم يلتفت إلى هذا الاعتراض وقال شيوخه الذين تعلم على كتبهم. ليه؟ لأن الوجاهة طريقة من طرق التحمل المعترف بها. بالإضافة إلى أنني أقول للسائل من هم شيوخ الشيخ ناصر الدين الألباني؟ من هم شيوخه؟ ومن أين تعلم علم الحديث؟ هو درس بعضا من الفقه الحنفي على والده رحمة الله عليه وعلى والده. ثم الذين لهم شيوخ كالجاهل الذي يدندن بهذا دائما، في أي شيء أجازه الشيخ؟ هل أجازه في كل أمور الدين؟ أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن التعلم على المشايخ يسهل تحصيل العلم، لكنه لا يصحح العلوم أبدا. تصحيح العلم إنما يكون بأمرين: بدليل صحيح وبكيفية استدلال صحيحة. بدليل صحيح وكيفية استدلال صحيحة، هذا هو العلم. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ما دام الإنسان يتعلم على طريقة أهل السنة ويفتي على أصول أهل السنة، سواء كانت أصول الاعتقاد أو أصول الفقه، فهذا أمر حسن لا بأس به. وأبدو أنك أخطأت الطريق، تذهب إلى الذين جلسوا تحت أيدي المشايخ وخذ منهم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء توضيح أوقات كراهة الصلاة مع بيان وقتها بالضبط، وكذلك بيان متى تجوز الصلاة في هذه الأوقات. طيب، هي الأوقات عموما التي تكره فيها الصلاة ثلاثة أوقات. يعني انت اعتبر عندك في هذا الباب أول شيء حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم في مواقيت الصلاة، أوائل الأوقات ونهايات الأوقات، خلاص. ثم بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال قلت يا أي العمل، قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الصلاة على وقتها في رواية الحاكم في المستدرك التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله الصلاة في أول وقتها. يبقى احنا بعد ما نعرف ناقصة الصلاة نعرف ان الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في وسط الوقت، والصلاة في وسط الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. خلاص يا اخوانا، ما عدا حالتين مستثنتين من هذه القاعدة اللي هي قاعدة أن الصلاة في أول الوقت أفضل، حالتين استثنائيتين. الحالة الأولى صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة الظهر في شدة الحر، وقد ثبت في ذلك حديثان كلاهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من سيف جهنم، فإذا اشتد الحر سأبردوا بالصلاة، سأبردوا بالصلاة. في حديث أبي ذر قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فلما زالت الشمس قام المؤذن ليؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قام ليؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول سأذكر معنى الفيء. فقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر سأبرده بالصلاة، فإن شدة الحر من فيء جهنم. يبقى دي حالة صلاة الظهر. وفي حالة صلاة العشاء انتم عارفين الحديث المشهور لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى منتصف الليل. يبقى لا فيما يتعلق بالمواقيت إكمالا. وأما الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها فهي ثلاثة أوقات وردت في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قدمي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. خلاص، يبقى صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة بعد ما تصلي الصبح إلى أن تطلع الشمس وإيه وترتفع مقدار رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. أقول حديث على بعض الذين نشرحه، حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قدمي شيطان وحينئذ جوف الليل الآخر. فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. يبقى إذا أجاز الصلاة طيلة الليل حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فصلي صلاة الصبح فإن الصلاة مشهودة محظورة، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قدمي شيطان، يعني يقف الشيطان وراء الشمس حتى يكون الساجد أو المصلي كأنه يصلي إلى الشيطان، فنراها الشيطان بذلك أمام أعوانه وأتباعه وسراياه، ويكون له تسلط على ابن آدم في هذه الأوقات كما قال الإمام النووي رحمه الله. ثم صل، يعني إذا دخل أما تطلع الشمس وترتفع يبقى دخل وقت الضحى، وده بعد الشروق بتلت ساعة. لذلك تجد ان دائما اوقات صلاه العيد تلاقي الشروق مثلا الساعه 7 صلاه العيد 7:30، الشروق الساعه 7 الا ثلث يبقى صلاه العيد الساعه 7، هي ثلث الساعه بالضبط. ثم صل فان الصلاه مشهوره محظوره حتى يستقل الظل بالرمح. يستقل الظل بالرمح يعني يكون الظل الى جهة الشمال، الى جهة الشمال، الشمال الجغرافي، لا هو الى الشرق ولا هو الى الغرب. ولو كنا عند خط الاستواء حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى ينعدم الظل تماما، لكن احنا مش عند خط الاستواء في ميل. فلذلك بتجد ان الظل الاول عند الشروق، اين الظل؟ الى جهة الغرب، وعمال يستدير لحد ما يأتي الى جهة الشمال، ثم بعد ذلك ينتقل الى جهة الشرق. يبقى الشمس بقت في جهة الغرب، مش كده يا اخوانا؟ هذا هو الفيء. يبقى الفيء هو الظل الذي يكون بعد بعد الزوال. واما الظل فيطلق على ما كان قبل الزوال وبعد الزوال. يبقى اذا الظل اعم من اعم من الفيء. يبقى الفيء هو ظل الرمح بعد بعد الزوال. فحتى يستقل الظل بالرمح قدرها الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة بعشر دقائق. يبقى انت اذا بعد ما تصلي صلاة الفجر انت منهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس ويمضي ثلث الساعة من طلوع من الشروق، ماشي؟ ثم بعد ذلك صلي، فالصلاة مشفوعة محظورة إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق. فإذا أذن بالظهر صلي ما شئت حتى تصلي العصر. إذا صليت العصر أقصر عن الصلاة، لا تصل حتى تغرب الشمس. إذا دي ثلاث أوقات في الأذان. ورد مثلها في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أيضا قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق للغروب حتى تغرب، يعني حين تميل للغروب حتى تغرب. يبقى دي ثلاث أوقات. هذا الحديث نحو حديث عمرو بن عرفة رضي الله تعالى عنه. مثلا فهذا فيما يتعلق بالأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وهناك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا عند إقامة صلاة الفرض لا يجوز التطوع سواء بركعتي سنة الفجر أو بغيرهما من الصلوات. وفي ركعتي الفجر على وجه التحديد خلاف طويل، الصواب أنه متى أقيمت صلاة الصبح لم يجد للعبد أن ينشغل بركعتي سنة الفجر، سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد، وسواء كان سيدرك الركعة الأولى مع الإمام أم لا، لا يجوز له أن ينشغل بركعتي السنة. وكذلك إذا طلع الفجر، إن صح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود أن يسار مولى ابن عمر رآه ابن عمر يصلي بعدما أذن للفجر، فقال: قد كنا نصلي هذه الصلاة فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم. إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعتين، اللي هما ركعتين الفجر، هذا الحديث ركعتي سنة الفجر. هذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. إذا احنا عندنا خمسة أوقات. الأوقات الثلاثة المذكورة في حديث عمرو بن عبسة، وهذه أوقات تكره فيها الصلاة، ولكنهم اختلفوا. فذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن الصلاة في هذه الأوقات مكروهة مطلقا، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة المكروهة في هذه الأوقات هي الصلاة التي لا سبب لها، أما الصلوات ذوات الأسباب فهي جائزة. والقول في هذه المسألة قول الشافعي رحمه الله. اضرب مثلا صلاة كتحية المسجد، تجد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات، فهب أن إنسانا دخل المسجد في أحد هذه الأوقات الثلاث، يبقى هناك أمر له بأن يصلي قبل أن يجلس، وهناك منع أيضا من الصلاة أو عن الصلاة في هذا الوقت. يبقى هذا من باب تنازع العمومين، من باب تنازع العمومين. وقد وردت أدلة ترجح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، منها مثلا حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، أي حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح بمسجد الخير، فلما قضى صلاته انصرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليه، فقال علي بهما، فأقبل ترعد خرائصهما. الفريضة هي الجلدة التي توجد تحت الإبط، هذه الجلدة الإنسان لما يخاف جدا ترتجف تلقائيا. فأقبل ترعد خرائصهما. النبي عليه السلام كان رؤوفا رحيما، ولكن الله عز وجل كان قد ألقى عليه من الهيبة والعظمة ما يعني القدر الذي يعرفه من رآه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. فأقبل ترعد خرائصهما، فقال لهما: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فلما لم تصليا؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أتيتما مسجد جماعة في رواية عند أبي داود ثم أدركتم الصلاة مع الإمام، مسجد الجماعة في الصلاة التي يؤم فيها إمام المسجد المصلين إلى الجماعة الأولى، فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وكان ذلك في صلاة الإيه؟ الفجر، بعد أن صليا صلاة الإيه؟ الفجر. ده دليل. الشافعي رحمه الله قال، وأيضا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن زبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى في أي ساعة شاء، في أي ساعة شاء. هذه برضو إيه؟ صلاة من ذوات الأسباب اللي هي ركعتين سنة من إيه؟ الطواف. كذلك في حديث قيس بن فهد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلاة الصبح رأى رجلا يصلي ركعتين وقف حتى انصرف الرجل، فقال له: الصبح أربع؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبل هذه الصلاة فصليتهما الآن. فسكت عليه الصلاة والسلام، وسكوته تقرير. فمعنى هذا أن الرجل قضى ركعتي سنة الفجر بعد إيه؟ بعد أن صلى الفريضة، فهي صلاة ذات سبب. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ثم رأيته يصلي بعدها، وكان ذلك حين صلى العصر في المسجد ثم دخل إلى بيتي وعندي نسوة من بني حرام فقام يصلي، فقلت للجارية: قومي عن يمينه وقولي له: تقول لك أم سلمة: نهيت عن هاتين ركعتين ثم أراك تصليهما، فإن أشار إليك أن تأخري ستأخري. فقامت الجارية إلى جواره عليه الصلاة والسلام وسألته كما أمرتها أم سلمة، فأشار إليها عليه الصلاة والسلام أن تأخري فتأخرت. يبقى يؤخذ من هذا القدر أنه يجوز للإنسان أن يشير في الصلاة إشارة تفهم عنه بغير أن تبطل هذه الإشارة الصلاة. وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فلما انطلق عليه الصلاة والسلام قال يا بنت أبي أمية هي هند أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أما عن هاتين الركعتين فإنه قد أتاني وفد من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر فصليتهما الآن. يبقى إذا انقضى ركعتي سنة الظهر بعد أن صلى صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث وأشباهها هي التي دعت الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن يقول إنما نهينا إنما نهينا عن الصلاة التي لا سبب لها، أما الصلوات ذوات الأسباب فلم ننهى عنها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الوقتين الثانيين اللي هو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أذن للفجر فلا تصلي إلا ركعتي السنة إلا إن كان قد فاتك شيء من صلاة الليل فيجوز أن تصليه، وإن أحببت أن تؤخره هو أو الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا بأس بذلك. هل يكره سجود التلاوة في هذه الأوقات الثلاثة؟ بعض أهل العلم قال يكره، وبعضهم قال لا يكره وهو الصواب، لأن النهي إنما كان عن إيه؟ عن الصلاة، وسجود التلاوة ليس صلاة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان مصلى الجمعة فيه زحام شديد فهل يجوز أن يصلي المأموم أمام الإمام؟ وهل إن تساهل المأمون في تحري مكان الصلاة حتى ازدحم المكان فاضطر إلى الصلاة أمام الإمام فهل صلاته تصح مع تقصيره؟ وهل يأثم بهذا التقصير؟ يعلم أنه لا يجوز للعبد أن يتقدم على الإمام إلا إن اقتضت الضرورة هذا التقدم. لا يجوز له أن يتقدم على الإمام، فإن تقدم على الإمام بطلت صلاته إلا إن كان ذلك لضرورة. والمساجد كثيرة، فإن لم تستطع أن تدرك الصلاة من موقع صحيح خلف إمام في مسجد التوحيد فأدركها في مسجد الفتح، وإن لم تستطع أن تدركها في مسجد الفتح فأدركها في غيره من المساجد، بدلا من أن تخالف شرطا من شروط الائتمام، شرطا من شروط الائتمام وهو كونك خلف الإمام. فلا تتساهل في هذه الأمور حتى وإن فاتك خطبة أحد المشايخ الأجلة الأعلام الذين يتأثر الناس بخطبهم، فيمكنك أن تعوض هذا بسماع الشريط، يمكنك أن تعوضه بسماع الشريط، لكن حافظ على شروط الجمعة. ماذا عن هذا الخطاب يا شيخنا؟ وبعدين المنقود كان صلاة المغرب ان المسجد الثلاث سنوات الاخيرة كانت فاضية ما فيهاش حد، ومع ذلك الناس يصلون خارج المسجد. فصار ان احب البلاد او البقاع الى الله عز وجل المساجد، فيترك المسجد برغبته عامدا متعمدا وبغير عمر ويصلي في خارج المسجد في الطريق. في شيء اعجب من هذا؟ ايضا الناس أو الإخوة يتساهلون في مثل هذه الأمور مع وجود الأماكن في الخلف، لكن مثلا يكسب يقول لك أنا لسه هروح لحد ما أصلي في الصفوف الخلفية وأنا جاي من الناحية دي حتى نمشي الشارع ده كله، لا، بدلا من الوقوع في المحظور الذي قد يصل صلاتك لأنك تستطيع أن تصلي الصلاة الصحيحة خلف الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنك إسلامي يقول فائدة 11% تحت الحساب، هل هذا ربا؟ لا، ليس ربا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تاجر ومن طبيعة عملي أنه يوجد بعض الأشياء لم تكن عندي، ويأتي بعض الأشخاص ويطلبون هذه الأشياء فأطلب منهم ثمن هذه الأشياء حتى أستطيع أن آتيهم بها، فهل في ذلك شيء يخالف الشرع؟ إن كنت تتسلم الثمن كاملا مع مراعاة تحديد أوصاف السلعة المرادة بدقة وتحديد تاريخ التسليم حتى يكون من بيوع السلم، على القول بجوازها في غير المكيد والموزون فهذا جائز مستثنى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك. سأله حكيم يأتيني الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فنهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده ورقص في السلم عليه الصلاة والسلام. رقص في السلم لأن بيع السلم كده, بس من شرط بيع السلم أن يسلم الثمن كاملا, أن يسلم الثمن كاملا. هذا من شرط إيه؟ بيع السلم. يبقى لابد أن تكون السلعة معروفة ومحددة بدقة من جهة المواصفات, وتاريخ التسليم لابد أن يكون معروفا أيضا, وفي هذه الحالة لا حرج. تنزل معلومة لا هو دلوقتي انت بتقول انا عايز الكتاب الفلاني, هو بيقول لك انا هبيع لك الكتاب ده بعشرين جنيه, تجيبه عشرين جنيه بس. هو ما يعرف ثمن ولا يعرف انت مالك, هو يحدد معك ثمن, هو سيحدد معك ثمن, سيسأل لك عن الكتاب. يبقى لا يجوز له ان يأخذ منك مالا, لان هذا بيع لا يجوز اصلا مع جهالة الثمن. اخذ العربون لا يحل, اخذ العربون يجعل هذه الصفقة داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. احنا قلنا المستثنى من هذا بيع السلم, ومن شرط بيع السلم ان يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وأحبك الله الذي أحبني فيه. أبي يسافر لمدة عام ويأتي أجازة لمدة ثلاثة أشهر, ويعترض علي في إعفاء إحجابي, وقد تركت البيت ثم عدت, وحال قريبي حاتي بالإكراه ويريد أن يخرجني من البيت في حالة إعفاء إحجابي, فهل لي أن أحلقها في مدة أجازته دون إثم وفي حالة معرفته وهو مسافر ستتعرض أمي للأبى, فماذا أفعل؟ هل أخرج؟ إن كنت موظفا قد أنهيت تعليمك وتستطيع أن تستغني بنفسك أخرج, ولك مأوى في نفس الوقت تخرج, لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية, والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال وأرخ اللحى خالد المجوس. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب, وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع, وقد أقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع, حيث أنه لم ينتقده في هذا الإجماع الذي نقله. قال ابن حزم واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مسلة لا تجوز. أما إن كنت ما زلت طالبا وتحتاج إلى أبيك في النفقة فاصبر واحلق لحيتك في هذه الحالة ولا تخرج, لأنك ستخرج إلى غير مأوى, وصديقك الذي يرحب بك الآن ويشجعك على الخروج قد يتضايق, بل سيتضايق بعد يومين أو ثلاثة أيام بالكثير, وستعود إلى والدك مهزوما, وربما حملك في هذه الحالة فوق طاقتك. فاصبر حتى تستقل بنفسك ثم بعد ذلك اخرج, لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر ولي الأمر أو رئيس العمل بحلق اللحية وإلا رفض أن أعمل عنده, إذا عرفت أن حلق اللحية محرم, وهذا مذهب الأئمة الأربعة, هذا من قول عن الأئمة الأربعة, وأرجو أن تراجعوا رسالة حكم اللحية للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى, ستجدون من النقولات ما تدهشون منه أو تندهشون له. فمسألة إيجاب اللحية ليست كلاما للمتصرفين، وإنما هو مذهب الأئمة الأربعة. لقد سمعتم الاتفاق الذي ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع. فإذا استقر الأمر على ذلك وأن حلق اللحية محرم، لم يجوز لك أن تحلق لحيتك افضل حتى تحصل على عمل وأنت متيقن من أن رزقك لن يفوتك. يعني المسألة دي أخوانا محتاجة إلى إيمان جازم بالقدر. اسأل نفسك سؤالا، هل يمكن أن يفوتك شيء من رزقك الذي قدره الله؟ جاوب على السؤال ده الأول. طب نمرة اثنين، هل يمكن أن يتأخر عن موعده؟ ممكن؟ طيب، هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، هل الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله عز وجل ولا لا؟ يعطيها توكل. أي أسباب هذه؟ الأسباب دي المشروعة، الأسباب المشروعة، مش كده يا أخوانا؟ طيب، يبقى إذا وصلنا إلى هذه النقطة الثالثة، هنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أبي نعيم في إسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. خلاص؟ اعتقدت هذا المعتقد؟ خذ بقى التكليف العملي المترتب على هذا الاعتقاد. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني اطلبوا بصورة جميلة مباحة. ولا يحملن أحدكم إثم إعطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال، أو فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا موافق في المعنى لقوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخرج أبو نعيم أيضا بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفق الروح ويكتب أربعا. يكتب أربعا: الأجل، أول حاجة الأجل، والرزق، والعمل، وشقي أم سعيد، إلى آخر الحديث. تكون على يقين من هذا الوصف حتى يجعل الله عز وجل لك المخرج. سائل يقول: عند حضور الدرس يكون المكان مزدحما، فتكون دورة المياه بالطابور ويستغرق الأمر وقتا طويلا، فحدث علي البول، ماذا أفعل عند الصلاة؟ تجوز أم لا؟ تجوز الصلاة مع الكراهة خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم رحمه الله أبطل صلاة الحاقم لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو يدافع الأخبثين، يعني البول والغائط. وذهب الجمهور إلى أن هذا مكروه فقط، وقال مالك: إن كان فاحشا فعليه أن يعيد الصلاة. لكن الجمهور على أنه مكروه، وعلى أن الاحتقان أو حبس البول أو الغائط من أعذار ترك الجماعة. يعني إن فاتتك الجماعة حتى تقضي حاجتك وتتوضأ فلا بأس عليك من ذلك ولا وزر عليك أبدا، بل تأخذ الثواب إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا عذر جعله الله عز وجل عذرا للتخلف عن الإيه؟ عن الجماعة. فإن صليت على حالتك هذه كانت صلاتك مكروهة في مذهب جمهور العلماء مع الصحة، وهذا هو الصواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. سائل يقول أفيدونا أفادكم الله. آمين. السؤال الأول: لي ثلاث من البنات يبلغن من العمر 16 و15 و6 سنوات، لم أقم بعمل عقيقة لهن لظروف مادية عند ولادتهن، أريد الآن عمل عقيقة لهن، هل تصح الآن؟ وهل يغني ذبح بقرة مثلا بالوفاء بذلك الدين؟ أولا، العقيقة مستحبة في مذهب جمهور العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد أمر بالعقيقة إلا أنه قد ورد ما يدل على أن هذا الأمر على الاستحباب وليس على الإيجاب. ففي الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وكذلك روى البخاري تعليقا ووصله غيره عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة سأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. لكن ثبت عند أبي داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: إن الله يكره لكم العقوق، كأنه كره الاسم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك، ولكن نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك عن ولده، من أحب، يبقى هذا دليل على الاستحباب، لأنه ترك الأمر للإيه؟ لإرادة الإنسان. من أحب، يعني من أراد، من أحب أن ينسك عن ولده فعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. نمرة 2: إذا لم، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهينة بعقيقته؟ أصوب الأقوال والله أعلم في نظري قول الإمام أحمد رحمه الله: مرهون بعقيقته، أي أنه إن مات قبل أن يعق عنه وهو غلام لا يزال غلاما لم يشفع في والديه. هذا هو المعنى، لم يشفع في والديه. إذا لم يعق عن الغلام حتى بلغ، فهل يعق عنه بعد البلوغ؟ قال الشافعي: نعم، لا يعق عنه وليه، وإنما يعق هو عن نفسه. واحتج الشافعي بحديث أخرجه البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث ضعيف، قال البيهقي منكر، وقال الإمام النووي رحمه الله: إسناد هذا الحديث باطل، إسناد هذا الحديث باطل. وأنت ترى أن الأحاديث كلها فيها لفظة الغلام، مع الغلام عقيقة، كل غلام رهينة بعقيقته، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الغلام إذا لم يعق عنه حتى بلغ فخلاص تسقط العقيقة ولا يعود أيضا مرهونا بعقيقته، وتسقط هذه العقيقة ولا يعق عنه، لا يشرع العق عنه في هذه الحالة. هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. عنه بعدما مات هل يشفع؟ الله أعلم. إن كنت قد قصرت في هذه السنة مع قدرتك عليها فالله أعلم، وإلا لكان معنى هذا أن الإنسان يترك العقيقة، إن بلغ الغلام بغير أن يعق عنه سقطت العقيقة، وإن مات قبل أن يبلغ عق عنه حتى يشفع فيه. يبقى العقيقة ستكون بعد الإيه؟ بعد الموت لا بعد الولادة، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يجوز مثلا ان يشترك سبعة في بقرة مثلا؟ بعض اهل العلم قال ابدا، ان اراد ان يعق ببقرة او يعق بناقة فلينفرد بها لا يشاركه فيها غيره. هذا مذهب الامام احمد رحمه الله. وهناك من اهل العلم من اجاز ذلك، كما انه يجوز للسبعة ان يشتركوا في البقرة وفي البدنة. لكن الراجح في هذا الامر ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله، ان الانسان ينبغي له ان يقف عند النص ما دام النبي عليه السلام قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، يبقى أن يضحي بكرشين هذا أفضل. ومما يؤيد مذهب مالك رحمه الله ما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعق عن ابن أخيها، فقيل لها عق عنه بجذور، عق عنه بجذور بناقة بدن. فقالت عائشة رضي الله عنها معاذ الله معاذ الله، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. شوف عائشة رضي الله عنها ومدى اتباعها الأثر. السؤال الثاني لزوجي شقة ولظروف مادية فقط عرضها للبيع، تقدم لشرائها رجل نصراني وهو متخوف من بيعها لهذا النصراني حيث كنا نقيم فيها الصلوات والنوافل ونقوم الليل ونقرأ القرآن، وسوف يتغير هذا الوضع عند تمليكها لغير المسلم. هل هو إثم في هذه الحالة؟ ليس إثما في هذه الحالة، ليس إثما، إلا إن كان زوجك يعلم أنه اشتراها ليحولها إلى كنيسة أو إلى مكان يباع فيه الخمر أو ترتكب فيه الفاحشة وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع كل شيء هو حلال في نفسه لكن هذا البيع فيه تعاون على الإثم والعدوان، فيه إعانة على المعصية، فلا يجوز في هذه الحالة. لكن إن باعها لهذا النصراني بغير وجود أي قرينة تدل على أنه سيستخدمها في أي وجه من أوجه النشاط المحرمة فهذا جائز مع الكراهة، كرهه الإمام أحمد رحمه الله للمعاني التي ذكرتها السائلة بالضبط في سؤالها. أما أنه حرام أو إثم فلا. شيخ ما نزعيت أن أجيب عن هذا السؤال. سائل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول السائل أعمل في محل وأريد أن أصلي في جماعة ويصعب علي غلق المحل نظرا لأن البضاعة توجد خارج المحل وأنا واقف بمفردي ليس معي أحد، فهل تجوز لي الصلاة داخل المحل علما بأن صاحب المحل يرفض غلقه؟ وجزاكم الله خيرا بارك الله فيه. هناك أعذار في ترك صلاة الجماعة، هناك أعذار، منها وجود الطعام ومنها الاحتقان، وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم على الطعام فلا يقم عنه حتى يقضي منه حاجته وإن أقيمت الصلاة. ده كلام نبأ، وإن أقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يجلس على الطعام تقام الصلاة ويسمع قراءة الإمام وهو جالس يطعم، خلاص. وكذلك الاحتقان لحديث عائشة والمطر عذر في ترك الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال للمؤذن في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الجمعة عزمة عزيمة واجبة، وإني كرهت أن أخرجكم لتمشوا إليها في الطين والدحض. الوحي في الطين والوحي والماء وما إلى ذلك. وفي رواية لمسلم: في يوم جمعة المطير، في يوم جمعة المطير. كذلك الخوف كما قال ابن قدامة رحمه الله: والخوف على ثلاثة أقسام، إما أن يخاف على نفسه أو على ماله أو على أهله. فكيف الخوف على المال؟ الخوف على المال قال: كأن يخشى ضياع ماله أو سرقته أو احتراقه أو يكون قد عثر على غريم له، واحد عن الدين، ويخشى أن يفوته الغريم إن دخل في صلاة الجماعة. الغريم هيزور، يبقى خلاص يطلق صلاة الجماعة. وكذلك إن ترك الطبيخ على النار أو الخبز في التنور في الفرن وخشي أن يحترق، كل هذا من الأعذار في صلاة الجماعة. واحد يقول لك: يا سلام، بقى الطبيخ اللي هيتحرق تدرك أو صوت الجماعة، ايه عم الشيخ ده؟ طب استنى بس، مش الحديث هو: اذا جلس او كان احدكم على الطعام فلا ينصرف عنه حتى يقضي حاجته منه، قاعد ياكل ياكل حتى يجمع حتى يقضي حاجته، ليس كما قال بعض الشافعية يأكل تصبيرا، لا، حتى يقضي حاجته. وكان ابن عمر يسمع الإمام وهو يقرأ وهو جالس على الطعام يقرأ. كذلك المطر. وقد نقل ابن عباس عن النبي عليه السلام: صلوا في بيوتكم مخافة المطر. فهذه الأمور وكذلك الاحتقان. فهذه على كل حال هذا عذر في ترك صلاة الجماعة لأن لا يؤدي هذا الأمر إلى إضاعة الحال. الأخ الفاضل اللي بعد هذه الرسالة: هذه آخر مرة سأقبل فيها نصيحة مكتوبة. الذي يريد أن ينصحني عليه أن يتحلى بالشجاعة الأدبية لئلا تتحول هذه التخريفات المسماة بنصائح إلى ذرائع يضيع بها وقت الحاضرين. مش معقول أن كل واحد تطرأ في ذهنه فكرة أو موتور من ناحية معينة يتهجم علي بكلام أنشغل بالرد على هذا الكلام وأضيع أوقات الحاضرين. الأخ القاضي ملخصا لهذه النصيحة وإن أحببتم أن أقرأها يقول: ليس هناك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص مجالس للإجابة على أسئلة النساء، وأنت تتكلم بكلام يتعلق بالنساء يستحيي منه الرجال، كأني أتكلم في حلقات جنسية. أنا أتكلم وأتعامل مع النصوص، وأريد أن أذكر بأن التشريعات التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وتناقلتها الأمة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد الإمام أحمد ومسلم: وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة، وعائشة رضي الله عنها هي التي ترمي هذا للرجال، والحديث عند مسلم وأحمد والترمذي: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في رواية الترمذي: وجاوز الختان الختان. وفي حديث رواية ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: وتوارث الحسفة. وانظر إلى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكذلك إلى أم سلمة وإلى عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا، وأحاديثهن متفق عليها. يقولن فيها كل واحدة تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تقول عائشة، تقول أم سلمة: تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وتقول عائشة رضي الله عنها: وكنت حتى كنت أقول له: دعني دعني، ويقول: دعي لي دعي لي. يعني حتى المزاح الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن امرأة رفاعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن فلانا لزوجها الآخر ليس معه إلا كهدبة الثوب. انتوا فاهمين طبعا، ليس معه إلا كهدبة الثوب. فجاء الرجل أمام الناس يقول وقد أتى معه بأولاده، يعني كأن الأولاد تلبس السندات لي. وقال: يا رسول الله، والله إني لأنفضها لفظ الأديب، ولكنها تريد رفاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تشريع عام: تريدين رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كذلك إذا قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فأوردت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. إن كان ذلك في صمام واحد وأنت تستحي وتذكر أن أخا صديقا لك سمع إجابة كهذه في إذاعة القرآن الكريم فقام يجري خارجا من البيت، دي يا ابني نفسيات منصورة، أنا لا حيلة لي فيها. إن أردتم أن نعطل الإجابة على هذه الأسئلة خلاص. إن كان هناك حياء من ذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقل لي بربك كيف تتعلم المرأة؟ أنتم تقولون لا بد من أن تتعلم على أيدي المشايخ. طيب الشيخ هيبقى راجل كبير وكل حاجة وقاعد يعلمهن من وراء حائط يشرح المتن. أنتم قرأتم المتون؟ المتون فيها أشياء، لكن أنا لما بأت بالحديث بأت به بغير حرج، لأن هذا كلام صادق المصدوق صدق جديد بين تعبدنا الله عز وجل به. خلاص، إن أجبت أن تعقد مجالس منفردة للنساء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، بالفعل طلبنا أن يخصهن بمجلس لهن كما يفعل مع الرجال عليه الصلاة والسلام. النساء طلبنا هذا، وكان يخصهن بالموعظة في يوم العيد بعد ما يخطب، يخص النساء بموعظة صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف في حديث ابن عباس عند البخاري رضي الله تعالى عنه. إذا هذه ثابتة. قل لي إيه الجديد هنا؟ أنا قاعد بكلم النساء من وراء ألف حائط، ممكن تكون امرأة قاعدة في الدور الثالث والرابع والخامس وحتى اللي قاعدة في الدور الأول في سواتر محفوظة وهكذا. النساء لا أتطلع لا أراهن ولا يرينني. هذا اللي مصحف. اللي ذات في الجديد بس الجديد اللي ذات في الموضوع ان انت ساكت حاضر، وانت ساكت حاضر كانك لم تحضر، لان الدرس موجه عبر الميكروفون، الرجال بيسمعوا بصوره استقلاليه عن النساء. فانا ارجو بس ان الانسان تبقى عنده شجاعه ادبيه بدلا من ان تهجم علينا وبعدين يقول لك انتم من شان القدس ومش القدس، وانتم منشغلين بالحاجات دي وجريمه القدس. وفات في اخر السؤال بيقول ايه؟ كان كيف يكون موقف آباء الأخوات أو إخوان الأخوات من هؤلاء الدعاة الفجرة؟ جزاك الله خير نصيحة، جزاك الله. هذه نصيحة إبراء بالذمة، هذا جهل وإعذار إلى الله، هذا جهل منك يا بني، هل يا أخي هذا جهل منك وليس نصيحة، وأنا في إمكاني ألا أسامحك على كلمتك هذه لأنك سببتني. واعلم انني في حركاتي وخطواتي هذه لا اتقاضى اجرا من احد، ولا احاول ان انتفع حتى بترخيص ثمن اشرطتي اشتريها بالثمن والاخوه سمعين وعارفين. فانا لست في حاجه الى شتيمتك او شتيمه غيرك، ولتكن عندك شجاعه ادبيه ان اردت ان تنفع، لتكن عندك الشجاعه الادبيه وقف على رؤوس الاشهاد وخذ انا الذي ارسلت هذه النصيحه. لكن أنا أحببت أن أثبت أن هذا جبن موجود في أخلاقنا، وكل من شاء خلاص الآن على الترابيزة ناس عرضة لأن أي واحد يسب أو يشتم أو ما إلى. إن أردت أن ننهي هذا الدرس منه، اللي موافق على هذا الدرس يرفع إيده. أنا شيء جديد جدا، أنا مش عارف الناس دول إيه. أنا مش في أخلاقيات كان ممكن الإنسان لا يتصادم معها أبدا لو أنه جلس في بيته. أنا لو أنا لا يرجعون. وبعدين قرأت الخطاب ومنظرته باعث ورقة في منتهى السلامة يقول لماذا اطلعت على الخطاب ونحيته جانبا؟ خايف منك حبيبي، تعال هذا خائفا منك. الله يكرمك. الله يرضى عنا وعنك. سائلة تقول رجعت هذه الرسالة سرا. طيب على كل حال، الرجل إن أصيب بضعف فعليه أن يلجأ إلى الأطباء المتخصصين. قد يكون هناك، قد تكون هناك بعض الأسباب الفسيولوجية. إن كان خاليا من الأسباب الفسيولوجية قد يكون الضعف طبيعيا وربما يعاند ببعض المنشطات، لا سيما البرامج، برامج التغذية. برامج التغذية يا اخوان، يعني ممكن واحد يأخذ منشطا ولا ينشطه، يعني لا يؤثر في هذا المنشط. ليه؟ لان في ضعف ناجم عن ضعف او سوء تغذية. معلوم مثلا ان تناول الجرعات او وجبة دسمة من البروتينات، هذا بيؤثر في نشاط الرجل بالفعل. تناول البروتينات، لان المسألة دي كلها اللي عبارة عن بروتينات صافية، عبارة عن بروتينات من أنقى أنواع البروتينات. يبقى تناول البروتينات وتناول بعض الأغذية زي البصل والإتيان بخصال الفطرة وما إلى ذلك، والمرأة يمكنه أن تعين زوجها بحسن تصرفها على أن يتخطى هذه المرحلة، لأن تنشيط الرجل عملية نفسية من المقام الأول، في المقام الأول عملية نفسية، فيمكن للمرأة أن تتجاوز الرجل هذه المرحلة، لا سيما إذا قرر الأطباء أنه سليم عضويا، فعليها أن تلتزم معه الرفق وأن تظهر الصبر وما إلى ذلك، وأن تتلطف معه وأن تؤكد له أن الأسر مبنية على الحب وعلى المصالح وتربية الأولاد وما إلى ذلك، حتى يتخطى هذه المرحلة ما دام قد تأكد من أنه سليم عضويا. السلام عليكم وبركاته. يقول السائل: أدخر مبلغا من المال في هيئة البريد فأعطتني عليه فوائد، فهل يجوز إنفاقها في كفالة الأيتام؟ وما هي أوجه الخير الأخرى التي يمكن استغلال مثل هذه الأموال فيها؟ أقول لك: عليك أولا أن تسحب هذا المال فورا من هيئة البريد، فإن هيئة صندوق توفير البريد ربا، هذا نشاط ربوي، كما قرر ذلك مجمع البحوث الإسلامية، وبينه فضيلة الشيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، بين أن فوائد البنوك، قال أن مؤتمر علماء المسلمين المشارك في مجمع البحوث الإسلامية أقر بأن فوائد البنوك ربا، وشهادات الاستثمار ألف وب ربا، ولا تزال الشهادات قيد البحث، وفوائد دفتر التوفير ربا، ودعك من استحل الربا فقصفه الله عز وجل أمام سائر المسلمين، كسفه وكسف قدره أمام سائر المسلمين، فهذا ربا. كل أهل العلم يقولون ربا إلا ما كان من هذا الأخير والعياذ بالله. عليك أن تتوب الله عز وجل أولا وأن تسحب هذا المال، واعلم أن الله عز وجل آذن آكل الربا بحظ منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحظ منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح على سبت مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة غصيب الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 ذنيا، أشد من 36 ذنيا. والحديث على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء. فاللعن يدل على انه كبيره من اكبر الكبائر، يشرب السمع الموبقات، ومنها ايه؟ اكل الربا. فعليك ان تتوب الى الله عز وجل توبه نصوحا، وان تسحب مالك من هذا الصندوق. نمره 2، ان تخرج هذه الاصباح ليس بنيه الصدقه، فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. مش قول النبي عليه السلام، حديث ابي هريره في صحيح مسلم، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. ولكن اخرجه توبه من الله، توبه من الله عز وجل من مال حرام، ثوابك في هذا توبه الى الله تبارك وتعالى من المال الحرام. انفقها على الفقراء في هذه النيه ان هذا ليس مالا لك، ولو كان يوجد بيت لمال المسلمين لوجب عليك ان تخرج هذا المال الى بيت المال ليتصرف فيه الامام على حسب قواعد الشريعه، بحيث ان الامر ليس موجودا الان، نسال الله ان يوجده. فاما ان تجعل هذا المال في اوجه المنفعه العامه للمسلمين، كتعبيد الطرق، انشاء المستوصفات الخيريه، المساهمه في اجهزه الغسيل الكلويه وما الى ذلك، او ان تنفقه على فقراء المسلمين من الفقراء والمساكين، الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، والمساكين الذين لهم نقد لكنه لا يفي بحاجياتهم. هناك فتاة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هناك فتاة وقعت في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، والشاب الذي زنى بها لا يعترف بذلك، وهي حامل، وأبوها يريد أن ينسب الطفل إليه، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فما الحل إذن؟ طبعا هذا لا يجوز، وهذا من عقوبة الله عز وجل للزنا، لأن الزانية إذا وقع على زانية، نعوذ بالله من ذلك، ثم كان بينهما الولد، فإن هذا الولد لا ينسب إليه ولا يتوارثان، لا ينسب إليه ولا يتوارثان. وهذا مذهب عامة أهل العلم، بل نقل فيه ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أنه لا ينسب إلى أمه ولا يتوارثان. وأشار ابن عبد البر إلى مقالة قال هي مقالة وقع فيها بعض الجهال، واخد بالك؟ لكن إجماع أهل العلم على أن ولد الزنا لا ينسب إلى الرجل الذي تولد هذا الولد من مائه ولا يتوارثان، وإنما هو لأمه، يلحق بأمه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعهد الحجر. الولد للفراش، وهذه المرأة التي زنى بها ليست فراشا لها، إذ أن الفراش إما أن يكون زوجة وإما أن تكون أما يتسرى بها، فليست هذه المرأة فراشا له، وبالتالي فليس الولد له، وإنما ينسب إلى أمه، ولا يجوز لأبيها أن ينسب الولد إليه، لكن ينسب إلى أمه. واحد من أبي صديق، معلش، قلت في كلامك لا يجوز، ها؟ مصير ولد ينسب إلى أمه، خلاص، يرث من أمه ما فرض له الشرع، وترث أمه منه ما فرض لها الشرع، وقال بعضهم: بل ترث الأم حق الأب وحق الأم. ها؟ فخلاص يدخل مدرسة وينسب إلى أمه، إيه المشكلة؟ محمد بن فاطمة أو محمد أو علي بن زينب أو كذا، يكتب كده. أو يكتب له اسم غير معروف، اسم واحد غير معروف، اسم وهم، مثلا يسمى علي عبد الرب شحتة مثلا، أي حاجة، يعني اسم وهم. يقول سائل: قلت في كلامك لا يجوز أن يروى القرآن بالمعنى. أنا قلت لا يجوز أن يتلى القرآن بالمعنى، أن يتلى بالمعنى. كان موقف الإسلام من ترجمة القرآن، طبعا هي ترجمة للمعاني، فالترجمة توازي التفسير بالضبط، التفسير اللي بيترجم معاني، كذلك اللي بيفسر بيفسر ايه؟ بيذكر معاني الايات المتلوه. فنحن متعبدون بتلاوته فلا يجوز ان يتلى بالمعنى. احبك الله الذي حبني فيه. ما حكم عمل المراه؟ عمل المراه جائز، وبهذا نفت اللجنه الدائمه، قالوا والدليل على من حرم عملها. يقول السائل: وان كان جائزا فما حكم من ما يترتب عليه من الاختلاط بالرجال ومحادثتهم والاحتكاك بهم والنظر اليهم عند المحادثه؟ ينبغي على المراه ان تتجنب مثل هذه الامور، لا سيما في زماننا الذي شاع فيه الفسق والفجور. ولقد رايت رجلا، وللاسف كان مديرا لاداره، كنت لسه متخرج وتعينت بمكافاه في احدى الهيئات، والرجل مدير الاداره تجاوز 50، يجلس والنساء الموظفات جالسات ايضا، والقى بنكته قبيحه قدره يحمر لها وجهي، ووجهي لا يحمر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او لايه في كتاب الله او لمعنى ايه، ولكن يحمر وجه المسلم للكلام الساخن المنحط القذر. استحييت من هذا الكلام، والنساء طبعا اصبنا بحاله من الذهول، كيف تلقى مثل هذه النقطه؟ مثل احد الموظفين قاعد منشغل بمغازله موظفه جميله له في العمل وما الى ذلك. فالمراه ان ارادت ان تعمل فعليها ان تتحرك في عملها ان يكون عملا خاليا من المصائب التي تخالف الشرع، كان تعمل مدرسه مثلا في مدرسه للبنات او مدرسه ابتدائيه، وكان يكون تكون المواصله الى هذه المدرسه اما ان تكون المدرسه الى جوار البيت، او ان تركب مواصله خاصه مجموعه من الزميلات يشتركن مثلا في سياره اجرى وما الى ذلك، سياره ميكروباص، اي شيء من هذا القبيل. لكن عمل المراه في نفسه ليس محرما، انما قد يكون محرما باعتبار الظروف المحيطه. ان كانت هناك بعض الامور المحرمه يبقى العمل محرما لا لذاته ولكن لامر خارجي. يا ريت تسكت لو سمحت وتسيبنا باب الاسئله دي قدامي. معلش نسال افتراض يا ابني، بلاش ما تضيعش وقت الحاضرين. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يقول السائل: ارجو شاكرا التفضل بالاجابه على الاسئله التاليه. ما حكم بول الصبي ذكر كان او انثى على كل من الاب او الام والجد والجده، وكيفيه تطهير الجسد والملابس من هذا البول عند الصلاه؟ حكم بول الصبي سواء كان ذكرا او انثى لا يختلف بالنسبه لمن اصابه هذا البول، سواء كان ابا او اما جدا او جده اجنبيا، يستوي الحكم في جميع هؤلاء. والحكم كما قرره الشرع، بول الصبي ان كان لا يزال رضيعا يعني لم يفطم، وهذا هو الاصح من كلام اهل العلم، ان كان لم يفطم بعد وكان غذاؤه الاساسي الذي يعتمد عليه لبن الام، فان بوله ينضح على الثوب وعلى البدن. البول ينضح. ما معنى ينضح؟ تأخذ كفا من ماء وتبل به أو تبل به الموضع الذي أصابه البول. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن أم قيس بنت نحفة رضي الله تعالى عنها أنها أتت ابن لها الصغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح به على ثوبه ولم يغسله. نضح به على ثوبه ولم يغسله. كذلك ثبت عند الترمذي من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال: في بول الغلام الرضيع ينضح، وفي بول الجاريه يغسل. بول الجاريه الانثى يغسل على كل حال، رضيعه كانت او غير رضيعه يغسل على كل حال، لا بد من غسله من الثوب او من الايه؟ من البدن. قال قتاده رحمه الله: وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا. يبقى اذا الاصل في البول ايه؟ خلينا مع بعض. الاصل في البول ايه؟ بيغسل نجس، بيغسل من الثياب ومن البدن. خلاص. في حديث ابن قيس بن سمعتم وغيره من الاحاديث بين عليه الصلاه والسلام ان بول الصبي ان كان رضيعا ينضح فقط. فهذا هو الايه؟ هذا هو المستثنى. ها؟ لا طبعا. افرض ان في واحد متوضئ ووقعت عليه نجاسه، اي نجاسه اصابت جزءا من ثيابه ومن بدنه، هل ينقض وضوءه بذلك؟ لا ينقض، ما عليه الا ان يزيل النجاسه من ايه؟ من المواضع التي اصابته، سواء كانت في البدن او في الثياب. بس من فضلك حتى المره. ما حكم صلاه الفرض خلف جماعه؟ وما صحة حديث لا صلاة لفرد خلف جماعة؟ هو السائل يريد صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. أما عن الحديث فالحديث صحيح عن صحابيين. الصحابي الأول أخرج أحمد بن ماجه من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فانتظر حتى قضى الرجل صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث الثاني أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي خلف الصف باطلة باطلة. وذهب الجمهور إلى أنها صحيحة مع الكراهة، واحتج الجمهور بحديثين. الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري حين دخل أبو بكر فرجل النبي عليه الصلاة والسلام راكعا، فركع أبو بكر على الإيه؟ على باب المسجد، ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. قالوا فقد أحرم بالصلاة وهو خلف الصف. واضح يا أخوانا؟ طيب. الذين يقولون لا تصح صلاته قالوا العجب من أن هؤلاء، ده كلام ابن قدامة رحمه الله، العجب أن يحتج هؤلاء بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد. وقد يعذر الإنسان بجهله، الإنسان قد يأتي بشيء يبطل الصلاة ويعذر بذلك إن كان جاهلا. ألا ترى أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال بين أنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، فرمان الناس بأبصارهم، الناس استغربوا عن الوصول بالصلاة، يرحمك الله بالصلاة دي، فقلت وأسفل أمهات ما شأنكم تنظرون إلي؟ ما لا بصوا قدامك انتهوا. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. يعني لما عايز في مقدر محذوف هنا، لما لقيتهم عايزين يسكتوني كنت حسابهم ايه في ايه، لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما سهرني، يعني ما وضحنيش، ما سهرني يعني لم يوضحني، ما وضحني، والله ما سهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. زاد أبو داود، لأن حديث صحيح مسلم في سنن أبي داود، إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، ولم يأمره بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. واضح. فابن قدامة رحمه الله يقول العجب من الذين يستدلون بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي زادك الله حرصا ولا تعبث. نمرة اثنين، نحن الحنابلة الذين نقول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، نقول إن صلى ركعة كاملة خلف الصف، إن صلى ركعة إيه؟ كاملة. يعني نحن أيضا نعمل بحديث أبي بكر. أبو بكر دب حتى دخل في الصف إيه؟ رافعا، وعندهم أن من أدرك الركوع فقد أدرك إيه؟ الركعة، فلم يصلي ركعة كاملة خلف الصف. يعني إذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطل الصلاة. واضح يا أخوانا؟ واحتجوا ثانيا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وكيف أن النبي عليه السلام قام من الليل فصلى، قال ابن عباس: فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدارني حتى أقامني عن يمينه. فالجمهور بيقولوا إيه؟ النبي عليه السلام حين أداره خلف ظهره، إذا ستأتي لحظة يكون فيها خلف الصف. لكن طبعا واضح أن هذا فيه تعسف. ابن عباس صلى عن يسار النبي عليه السلام فأقامه عن يمينه. لا يقال أبدا أن ابن عباس ولا يسمى أنه مصل خلف الإيه؟ الصف، لكن صلى عن يسار النبي عليه السلام فأقامه عن يمينه. الجمهور طبعا أجاب عن الحديثين السابقين، لو حديث علي بن شيبان ورابطة بن معبد رضي الله تعالى عنهما، بأن الأمر بإعادة الصلاة للاستحباب، هذا ضعيف، هذه الإجابة ضعيفة. يعني الأولى أن يطعنوا في صحة الحديثين. الإمام الشافعي رحمه الله بل من العهدة قال: إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به، حديث صلاة المنفرد خلف الصف. لكن أن تقول الأمر بإعادة الصلاة محمول على الاستحباب، كيف يستقيم هذا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فكيف تستحب الصلاة بعينها وبنفسها كما قال الجمهور في الإجابة عنها بين الحديثين؟ واعلم أنه إنما تصل صلاة المنفرد خلف الصف إن كانت هناك فرجة في الصف، أما إن كان الصف الأخير مكتملا ولا يجد فرجة في الصفوف فليصلي منفردا خلف الصف، ولا تصل صلاته حينئذ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالقيام في الصلاة فرض، صلاة الفرض ركن، لا تصح الصلاة بدونه إجماعا إن كان قادرا عليه. إن عجز، إن كان غير قادر، يصلي قاعدا، صلي قائما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. دي رواية البخاري. لدى النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في حديث قلادة أسماء: حضرت الناس الصلاة ولا ماء، فصلوا بغير وضوء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ليه؟ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخونا الشيخ خالد بيقول: طيب، هل له أن يكذب رجلا من الصف إن وجد الصفوف مكتملا، بدلا من أن يصلي منفردا، هل له أن يفعل هذا، أن يكذب رجلا من الصف؟ كره ذلك عامة أهل العلم وحرمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: أولا، هذا تصرف في إنسان مسلم بغير إذن من الشرع. واحد وقف في قلب الصف، إزاي تشد من الصف؟ وكيف تخرجه عن رتبته؟ لان اللي بيصلي في الصف الخامس افضل من اللي بيصلي في السادس، واللي بيصلي في السادس افضل من المصلي في السابع، وهكذا. فكيف تخرجه عن هذه الفضيله؟ بالاضافه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا قد قطع الصف، ومن ثم فقد اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات الفقهيه قول أبي حنيفة رحمه الله أن جذب رجل من الصف محرم، لأنه يؤدي إلى قطع هذا الصف. يقول السائل: هل فرق سجدتي السهو عامدا أو ناسيا يقبل الصلاة، سواء كان في صلاة الفرض أو النافلة؟ إن ترك اعلم أولا أن سجدتي السهو سنة مستحبة فقط عند الشافعي رحمه الله في تفاصيل المذاهب. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أنهما واجبتان يأثم إن تركهما ولا تبطل صلاة ولا تبطل صلاة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التفصيل قال إن كان السهو بالنقصان يعني إن كان قد انتقص شيئا من صلاته من تعالى أن السهو ممكن يكون بالزيادة وممكن يكون بالنقصان. بالزيادة إزاي؟ كحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فسأله رسول الله أزيد في الصلاة قال لا وما زاد قال صليت الظهر خمسة فسجد سجدتي السهو ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون بالنقصان كما سلم النبي عليه السلام من ركعتين فقط في حديث اليدين وكما نسي التشهد الأوقف في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. فإن كان السهو بالنقصان عند مالك فنسي سجدتي السهو. طيب إن نسيهما إلى وقت قريب سجدهما وإن نسي السجدتين حتى قال الخطف أعاد الصلاة. يبقى عند مالك يعيد الصلاة إن كان السهو بالنقصان مع إيه؟ تطاول الزمان بين الصلاة وبين سجدتي وبين سجدتي السهو. واضح يا اخوانا؟ يبقى على قول الإمام الشافعي رحمه الله إن سجدتي السهو مستحبتان غير واجبتين يبقى سواء تركهما عامدا أو ناسيا صلاته صحيحة. وعلى قول أحمد وأبي حنيفة رحمة الله عليهما إن ترك السجدتين عامدا كان عاصيا لله عز وجل وصلاته صحيحة وإن تركهما ناسيا فلا إثم مع النسيان طيب أيهما أفضل للمرأة بالنسبة لصلاة التراويح تصلي في المسجد أم في البيت؟ قطعا في البيت. الأحاديث يقصن متواترة على هذا. شوف مثلا في حديث ابن عمر أنا ذكرت حديثين حديث ابن عمر عند أحمد أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. طيب خذ حديث بقى قاعدة عامة أخرجه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وصح الشيخ الألباني الإسلامي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. خلاص أفضل مساجد النساء قعر البيت. وفي حديث أم حميد الشاعرية رضي الله تعالى عنها عند الطبراني قال حافظ ابن حجر بإسناد حسن أنها قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك بيتك يعني اللي هو المكان الإيه اللي بتنام فيه المخدع. وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في ذلك. وصلاتك في ذلك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده معنى كده ان ايه كلما كان الامر اثر كلما كان افضل بالنسبه للمرأة. احنا واقفين عند سؤال يتعلق ب ما حكم زواج المسيار. فان شاء الله نوجب للاسبوع المقبل ولا ايه من الساعه 11 يقولنا ها لا في نساء يقولنا الساعه 11 دلوقتي صح بشر كيف ينصرف. المرة اللي فاتت أنا غفلت إلى حاجات 10:30 وليس قبلها كذلك. هنقف عند هذا الحديث إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.